إجاب كتاب وهو مصطفى صحيح البخاري. ايوه المراجعين للشيخ ابراهيم بركه واحمد بركه او ابراهيم بركه هذول شو مساويين؟ واحمد احمد راغب عروش شو بين هذول؟ هذول محضرين كتاب انو كتاب؟ مصطفى صحيح البخاري المسمى تجويد المسمى تجويد ايش؟ تجويد المسمى بجامع كتاب ال جامع الدروس الصحيح جامع الصحيح ماني فهمان عارف يعني هذول اثنين محققين كتاب الكتاب شو اسمه تاليف مين؟ تاليف الإمام الزبيدي ايه طيب شو السؤال؟ السؤال انه ما رأيك انه شخصين عليه اذا عندك معلومات عنه لا ما عندي معلومات ما عندك معلومات لكن عندي معلومات كافية عن مختصر هذا وانه لا قيمة له إياك إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.